بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس الحادي عشر. باب الغسل. الغسل بضم الغين لغة هو استعمال الماء بجميع البدن، وشرعا استعمال الماء على كل البدن على صفة مخصوصة. ومناسبة الباب لما قبله أنه لما ذكر صفة الطهارة الصغرى ونواقضها شرع في بيان صفة الطهارة الكبرى وموجباتها. الأصل في الغسل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على شرعيته حكاه غير واحد من أهل العلم. قوله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم، فاعلم أن موجبات الغسل ستة إذا وجد واحد منها وجب الإغسال. الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة، والمني هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. وقد ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. ولا بد في خروج المني الموجب للغسل من أن يكون بلذة، فإن خرج بغير لذة فلا يوجب غسلا، كما لو خرج من مريض بسبب مرضه لا من أثر وطئه. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: وإذا فضخت الماء فاغتسل. وعند أحمد: وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والفضخ خروجه بالغلبة، وهذا بالنسبة للمستيقظ. أما النائم والمغمى عليه والسكران فعليهم الغسل مطلقا. قوله: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. إذا أحس الرجل بانتقال المني من صلبه أو أحست المرأة بتحوله ثم لم يخرج، إما لأنه حبسه أو لفتور في شهوته، فإنه يغتسل. والعلة أن الماء بعد محله وخرج منه فصدق عليه أنه جنب. ومعلوم أن الجنابة أصلها البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب، أي البعيد. ومع الانتقال قد بعد الماء محله، وقد قال الله: يخرج من بين الصلب والترائب. فمجرد تحركه من مكانه يعد خروجا، فصدق عليه اسم الجنوب. ولأنه بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، وأنكر أحمد رحمه الله أن يكون الماء يرجع، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد وجد بانتقال المني فأشبه ما لو ظهر. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني لا بانتقاله، واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قال: فإن خرج بعد اغتساله فإنه لا يغتسل له بل يتوضأ، لأنه اغتسل أولا فلا يغتسل مرة أخرى، والسبب واحد فلا يوجب الغسل مرتين. قوله: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. الموجب الثاني تغيب الحشفة في الفرج، وهذا الموجب يتحقق بوجود أمرين: واحد، تغييب جميع الحشفة الأصلية لا بعضها، والحشفة هي رأس الذكر. ووصف الحشفة بالأصلية احترازا من ذكر الخنث المشكل، فإنه ليس بأصلي بل زائد. اثنان، أن يكون ذلك في فرج، سواء كان الفرج قبرا أو دبرا، من آدمين أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو مستيقظا، أنزل أو لم ينزل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وقوله هنا دبر وبهيمة وميت هي للتمثيل وبيان الحكم، وإلا فهي محرمة. قوله: وإسلام كافر. الموجب الثالث إسلام الكافر، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، فإذا أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال مطلقا، سواء وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل أو لا. والدليل حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه لا يجب الغسل إذا أسلم، إلا أن وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. اختار ابن قدامة. والرواية الثانية عن أحمد لا يجب الغسل مطلقا ولو وجد منه في كفره ما يوجب الغسل بل يستحب. واختاره ابن تيمية والمردوي وابن باز رحمهم الله. انتهى من أمر الشيخ. قوله وموت. الموجب الرابع الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله تعبدا. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته يغسلوه بماء وسدر. ويستثنى من ذلك شهيد المعركة والمقتول ظلما عند المذهب فلا يجب غسلهما بل يكره، ويأتي بيانه في كتاب الجنائز إن شاء الله. قوله وحيض ونفاس. الموجب الخامس خروج دم الحيض، فإذا خرج لازمها الغسل على الطهارة. الموجب السادس خروج دم النفاس، فإذا ولدت المرأة وخرج منها دم النفاس لازمها الغسل بعد انقطاعه وطهارتها، وهذان أي خروج دم الحيض والنفاس من موجبات الغسل بلا خلاف. والدليل واحد، قوله عز وجل ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اثنان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا أمر بالغسل والأمر يقتضي الوجوب. وأما النفاس فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا فقال لعلك نفست. وقوله لا ولادة عارية عن دم، إذا ولدت المرأة ولادة عارية عن دم فإنه لا يجب عليه الغسل بل يكفي أن تتوضأ، ولا يحرم الوطء بهذه الولادة قبل الغسل. والعلة أن الدم هو موجب الغسل ولم يخرج والولد طاهر فلا تغتسل. قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، من كان عليه غسل فإنه يحرم عليه قراءة القرآن ولو بدون مس. والدليل حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وورد نهي الجنب عن قراءة القرآن عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابن مسعود. قال في هامشه وعن جماعة من التابعين كالأسود ومجاهد والشعبي. انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قوله ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، مما يمنع من عليه الغسل اللبث في المسجد، فمن كان عليه غسل كالجنب والحيض والنفساء فيحرم عليهم المكث في المسجد إلا بأحد أمرين. واحد، الغسل إذا كان الحدث يرتفع به، وهذا في حق الجنوب فقط. والدليل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اثنان، الوضوء، فإذا توضأ فله اللبث في المسجد لأمرين. واحد، ما ورد عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. اثنان، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، ومما يدل على أنه تخفيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنوب عند النوم بالوضوء إذا لم يرد الاغتسال. ولكن لو أراد المرور والعبور قبل الغسل والوضوء جاز للآية ولا جنوبا إلا عامري سبيل حتى تغتسلوا. وأما الحيض والنفساء فيشترط زيادة على ما تقدم انقطاع الدم. قوله ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هناك أمور يستحب لها الغسل ولا يجب. واحد، غسل الميت، فمن غسل ميتا فيسن له الغسل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل. اثنان، إذا أفاق من الجنون أو الإغماء إذا لم يخرج منه من يول حال ذلك. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حين أغمي عليه فقد اغتسل مرتين أو ثلاثة. والجنون من باب أولى. وقوله أو أفاق رجع إليه عقله. وقوله بلا حلم أي إنزال، فإن أنزل وجب الغسل لأنه من جملة موجبات الغسل كالنائم. وأطلق الحلم على الإنزال لأنه سبب للإنزال غالبا. قوله والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ، شرع المؤلف في بيان صفة الغسل. واعلم أن الغسل له صفتان، الأولى الكاملة وهي ما اشتمل على الواجبات والمستحبات وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويسمى كاملا للرجحان على غيره. الثانية مجزئة وهي ما اقتصر فيها على الواجبات ويسمى مجزئا لحصول إجزاء به. وبدأ بذكر الصفة الكاملة للغسل وهي مشتملة على عشرة أمور. واحد أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما يقتسم له كالصلاة ونحو ذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات. اثنان ثم يسمي كما تقدم في الوضوء وهي واجبة. ثلاثة يغسل يديه ثلاثا والمراد باليدين الكفان فيغسلهما ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، وغسل كفيه ثلاثا في الغسل أكد استحبابا من أصلهما في الوضوء. أربعة يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. خمسة بعد ذلك يتوضأ كوضوئه للصلاة وضوءا كاملا. قوله ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا. ستة بعد وضوئه يأخذ بكفيه ثلاث حثيات فيفرغها على رأسه، كل حثية تصل إلى أصول شعره وترويه، وتكون كل حثية لجميع الرأس عن يمينه وشماله. سبعة بعد ذلك يعمم بدنه بالماء ويكون التعميم ثلاثا قياسا على التثليث في الوضوء، وذلك لأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن التعميم مرة واحدة، وهو قول المالكية واختار ابن تيمية والسعدي رحمهم الله. انتهى. قوله ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكان آخر. ثمانية أن يدلك جسمه بيده ويمرها عليه، وهذا مستحب إلا في المواضع التي لا يصلها الماء إلا بالدلك فيجب. تسعة أن يبدأ بالشق الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها، يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عشرة أن يتحول من الموضع الذي اغتسل فيه فيغسل قدميه في مكان آخر غيره، وهذا مستحب مطلقا ولو كان المحل نظيفا. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه لا يعيد غسل الرجلين إلا لحاجة، كما لو وقع على الرجلين نجاسة أو طين ونحوه، وهو قول الشافعية واختاره السعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قال والدليل على هذه الصفة أي صفة الغسل الكاملة حديث ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. قوله والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، هذه صفة الغسل المجزئ الذي تبرأ به الذمة، أن ينوي ويسمي ثم يعمم جميع بدنه بالماء ويغسل ما تحت الشعر من البشرة ويتمضمض ويستنشق. ودليل هذه الصفة حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي اذهب فأفرغه عليك، فدل على أن مجرد إفراغ الماء وإيصاله إلى جميع البدن يكفي في الغسل. قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع من الآداب التي ينبغي على المغتسل والمتوضئ مراعاتها عدم الإسراف في الماء، فهو نعمة يشملها قوله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف مذموم ولا سيما في الطهور، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعا يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، والسنة أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمد ملء الكفين تقريبا بيدي الرجل المعتدل خلقة، والصاع أربعة أمداد. قوله فإن أسبغ بأقل، إذا أسبغ الوضوء بأقل من مد أو الغسل بأقل من صاع فإنه يجزئ، والعلة أن الماء وصل إلى جميع البدن فحصل المقصود، وضابط الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، للنية في الاغتسال أحوال، واحد أن ينوي باغتساله رفع الحدثين الحدث الأكبر والأصغر معا فيجزئ عنهما، والعلة أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر فالغسل الأكبر وضوء وزيادة. اثنان أن ينوي رفع الحدث ويطلق فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر فيرتفعان. ثلاثة أن ينوي أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة فيرتفعان. أربعة أن ينوي بالغسل المجزئ رفع الحدث الأكبر فقط أو ينوي به قراءة القرآن